عرب بودكاست تكلم العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في قناة عرب بودكاست، ومعكم الأستاذ شادي السيد. سلمة دتانك دي تشانل عرب بودكاست دانيني الأستاذ شادي السيد. اليوم إن شاء الله لدينا درس جديد من كتاب تكلم العربية الجزء الثاني. هرئني إن شاء الله أدب لجرنبرو دربكو تكلم العربية جلد دوا. الدرس اسمه أسرتي وهو رقم 21. بلجرني أنا من يأكل ورقة سيا دان نمر نياد وبولو ستو. انتظرنا بعد الفاصل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أهلا بكم من جديد. أولا سندرس بعض المفردات في صفحة رقم 87، بعد ذلك ندرس بعض الأسئلة المهمة في صفحة رقم 89. إن برت ما كم أكن بلاجار كسكتة بنتين دي هلمان دلابان بولو توجو ستلانيا كم أكن بلاجار برتانيا أن بنتين هلمان دلابان بولو سنبلان. طيب، أولا المفردات هي أبي، أمي، أخي، أختي، جدي، جدتي، عمي، عمتي، خالي، خالتي. بعد ذلك ابن عمي، ابن عمتي، ابن خالي، ابن خالتي، ابن أخي، ابن أختي. وللمذكر والمؤنث. ما معنى هذا الكلام الكثير؟ أبا أرتنيا نمونغ ينغ بنيائتو. طيب، أنت تعرف أبي وأمي، هذا سهل، أنت تو أبي دان أمي تومودا. أخي أختي سودار لك لكي سودار برمبوان. طيب، لو أردت الجمع كلو مو ينغ بنيأ كبنيأن قل إخوتي، إخوتي في الله هذا للمذكر، أخواتي في الله هذا للمؤنث، تمام؟ طيب، إذن أنتم إخوتي وأخواتي، أنتم كليان سودارة سودركو لك لك ذنبرمبوان، تمام؟ طيب، في القرآن الكريم توجد كلمة آباء وأمهات. دي القرآن أدا آباء دان أمهات. آباؤكم، آباؤكم كتأبأت جمع دار أب. إذن كلمة أب مفرد، سنديري مفرد، نسيت والله ما معنى مفرد أنا. نعم، تنجل مفرد، تنجل الجمع آباء، كذلك أم مفرد الجمع أمهات. إذا نقول أمهات المؤمنين زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، استري استري الرسول صلى الله عليه وسلم لمن يأ أمهات المؤمنين. طيب، إذا نحن قلنا آباء، أمهات، إخوة، أخوات، كما يسده بلانج أمبت إتو. طيب، بعد ذلك لدينا جد وجدة. ستلهنيا أدا جد دان جدة. جد كاكي، جدة نيني. لو أردت الجمع كلو مو جمعنيا جد أجداد، أجداد نقول أجدادنا من الصحابة كانوا عظماء. كاكي كامي داري صحابات مريكا إتو مها بسارسكالي، مها بسارسكالي. طيب، لو جدة الجمع جدات. أنت تعرف لو الكلمة في اللغة العربية آخرها تاء مربوطة الجمع دائما يكون بالألف والتاء. أنت سدهتو كلو كتاء بحث عرب إتو آخر نيا أدى تاء مربوطة دان مو جمعنيا جاديها نيا تلس ألف تاء. إذن جدة جدات، بنت بنات، أخت أخوات، لها قاعدة خاصة أدا قاعدة خصوص، سيارة سيارات، وهكذا تنسبرتي إني. طيب، بعد ذلك لدينا عم وعمة خال وخالة. ستلهنيا أدا عم دان عمة وخال دان خالة. إيتون من يسموا بامان. بامان بامان لكي لكي بامان برمبوان. كالو بامان يداري آية عم وعمة. كالو آية استغفر الله. كالو بامان يداري إبو إذن خال وخالة. تمام؟ طيب. كلمة عم جمعها أعمام. أعمام. إذن تقول لدي ثلاثة أعمام. جادي كمو بلان سيابون يأتي جابمان. عمة جمعها عمات. نعم آخرها تاء. إذن الجمع بالألف والتاء. آخر نياء أدا تاء. جادي جمع نياء آخر نياء ألف تاء. طيب كذلك الخال والخالة. جوجا خال دان خالة. خال الجمع أخوال. خالة الجمع خالات. يتو خال دان خالة. لو هناك ابن أو ابنة من العم والخال كلو أدا أنا لك لك أتو برمبوان داري بمان يتون من يا ابن عم أو ابن خال. إذن تقول ابن عمي اسمه أحمد. جادي كمبيلان سبوبو سايا نمن يا أحمد. هذا من العم إتو داري بمان داري آية. ابنة عمي اسمها فاطمة. سبوبو سايا ين برمبوان نمن يا فاطمة. هذا من العم أيضا إتو جوغا داري بمان. طيب مثلا من الخال مثل كان داري إبو تقول ابن خالي وابنة خالي. سبوبو سايا. سبوبو سايا ابن خالي وابنة خالي. تمام؟ طيب بعد ذلك لو كان أخوك متزوجا ستلهنيا كالو كاكا أتو سودارمو سده نكاح متزوج ولديه ابن دان ديا بنيا أنا. إذا نقول ابن أخي وابنة أخي. لو من أخيك كلو داري سودار لك لكي ابن أخي وابنة أخي. جدي كبونا كان سايا داري كاكا داري سودار لك لكي نمن يا محمد أتو فاطمة. لو من الأخت كبونا كان داري سودار برمبوان ابن أختي أو ابنة أختي. إذن ابن أختي اسمه محمد ابنة أختي اسمها فاطمة. بعده اسم مفرد بتنوين الفتح دائما. حارست لهنيا اسم مفرد تنجل دنان تنوين فتح. إذن تقول جادي بلان كم أخن كم أختن كم عمن كم خالا وهكذا. كم أخن لك. طيب أي جواب أي جواب جواب أبسجا لو كان واحد أو اثنين كلو ستو أتو دوا. قل لي عم واحد. لي خال واحد سيبون يأستو بمن. لي عمة واحدة. لي خالة واحدة. لاحظ فوكس لو كان السؤال لك الجواب لي كلو برتانيا أنيا لك الجواب أتو جوابني لي. لو السؤال عندك الجواب عندي كلو برتاني أنيا عندك جوابني عندي. إذن كم عم عندك جوابني عندي عم واحد وعندي خال واحد. تستطيع أن تقول لديك أيضا بسبب لديك جوجا. إذن السؤال كم عم لديك الجواب لدي عم واحد. إذن لدينا ثلاثة أسئلة. جدي كم يبون يأتي برتني أن كم عمن لك كم عمن عندك كم عمن لديك. الثلاثة صحيحة تيجا تيجانيا بتل. الجواب لي عندي لدي لا بأس. إذن لي عم واحد. لي عماني. لي عمتاني. لي خالاني. لي خالتاني. طيب لو كان السؤال للأخ والأخت كلو برتاني أنيا أنتو سودارا لك لك أتو برمبوان تقول كم أخا لك كم أختا لك؟ تمام؟ كم أبن يأبر بس أو دارة؟ لك لك أتو برمبوان. الجواب كذلك لي أخ واحد، لي أخت واحدة. لو اثنان ركز كلود وفوكس، لي أخواني سيبني أدوى سودارة لك لك، لي أختاني. تمام؟ أخواني أختاني. لو كان أي جواب من 3 إلى 10 لابد أن نستعمل الجمع. كلو جوابني يا داريتي قسم بيسبولو حارس بكي جمع، حارس بكي جمع. إذن لابد أن تحفظ الجمع الذي ذكرناه آنفا، جدي أن دا حارس حافل جمع ينكمي بلن تبي. مثلا كم عما لك؟ برابابا من كمو بنيا؟ لي 3 أعمام، أعمام. كم خالا لك؟ برابا برمبون داري إيه برابا برمبون برابا برابا من داري إبو كمو بنيا؟ الجواب لي 3 أخوال، أخوال. طيب سؤال آخر، كم عمة لك؟ برابا آية كمو بنيا؟ الجواب لي 4 عمات، عمات. كم خالة لك؟ داري إبو كمو بنيا؟ لي 5 خالات، خالات. طيب ركز من فضلك، فوكس. لو قلت 4 أو 4، 3 أو 3، 5 أو 5 لا بأس. كلو أنت بلان نمرنيا يندري تيجاسن بيس بلو إتوها، كلو بلان نمرنيا دنان مذكر أتو مؤنث تدا بابا. أدا قاعدة هنيا أدا تتبحث عنها تتبي أنتو بمولة تدا مسألة لا بأس. المهم أن تقول الجمع بتنوين الكسر، يعني بنتين جمعنيا دنان تنوين كسر. أعمى من، عمات، أخوال، خالات. إذن نقول مرة أخرى، السؤال بكم بعده تنوين فتح. برتنيا أنيا دنان كم ستلهنيا حارس تنوين فتح دان كتنيئتو مفرد، مفرد تنجل مفرد. طيب لو الجواب من 3 إلى 10 كلو جاوبني داري تقاسم بيس بولو حارس دنان جمع دان تنوين كسر. إذن 3 أعمام، 4 أخوال، 5 خالات، 6 عمات، وهكذا. تمام إن شاء الله مفهوم. القاعدة يعني تجعلك حيران قليلا، قاعدة هنية إتوب واد بيون سديكت، لكن مع الممارسة ستفهمها إن شاء الله. تتبيدن براكتك أن دا أكان فهم دان حفل إن شاء الله. نكتفي بهذا الدرس اليوم لأنه صعب قليلا، كمي تشكوب بلجارني هاريني كارنا سوسه سيديكت. من فضلك احفظ المفردات جيدا وتكلم بها كثيرا. مهن حفل كسكتانيا دنان باقوس دان بربتشارا ين بنيا، حارس بربتشارا ين بنيا. لو كان لديك سؤال تفضل اكتب في التعليقات. كلو أدبرتاني أنسى لك أن تلز دي كومنت. شكرا لكم وإلى اللقاء. أرى بودكاست تكلم العربية.